شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وغطفان وابا المسلمين وام كلثوم بنت كريم زوج عثمان بها وخصم، ثم تزوج النبي حفصه وزينب ثم غزاه الى احد في شهر شوال وحوار الاسد. وزينب تراجعون هذه العباره، وزينب هنا انا قلت هي زينب بنت جحش، أنا قلت هي زينب بنت جحش، وهي في الحقيقة زوجة السم مما يسمى بزينب هما بنتين، زينب بنت خزيمة بن حارث وزينب بنت جحش، هما بنتان. الأولى هذه هي زينب بنت خزيمة بن حارث، لأنه قال بعد ذلك: وبنت جحش ثم بدر الموعيد. بنت جحش هي زينب، إذن الأولى هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث، زينب بنت خزيمة ابن الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إلى أن تزوجها في السنة الرابعة يعني بعد حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بعد حفصة، ولم تبقى عنده كثيرا، لم تلبث كثيرا، لأنها توفيت، بقيت عنده شهرين وثلاثة ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قلنا بعد ذلك خروجه إلى أحد عليه الصلاة والسلام، وذكرنا شيئا مما يتعلق بأحد. لما جاء كفار قريش والتقوا في عند جبل أحد، وكان النبي قد صف الصحابة وجعل منهم عددا من الرماة، جعلهم على جبل صغير من جبل أحد، وقال: ابقوا ها هنا ولا تنزل، إن ظفرنا أو هزمنا، ولو رأيتمونا نتخطف تخطف الطريق فلا تبرحوا أماكنكم، فلا تبرحوا أماكنكم. وبدأت المعركة، وكانت الكفة للمسلمين، وكانت الكفة للقائد. قيل أنه بدأت المعركة أولا بالمبارزة كما في أحد، وقيل بدأت المبارزة مباشرة باختلاط الصفوف. والحاصل أن الكفة في أول الأمر كانت للمسلمين، ولما ظهر الانهزام صار الكفار يتراجعون والمسلمون يعني يتقدمون قدما، رأى ذلك الرماة الذين جعلوا يصلون على الجبل وهو جبل صغير، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال أميرهم الذي جعلهم يصلون عليه عبد الله بن جبير أو غيره، قال: أمركم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبرحوا أماكنكم. قالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا، فلما نزلوا كان من المشركين من له ذكاء خارق وهو داهية في الحروب، وخاصة الحروب له ذكاء ودهاء، وخاصة الحروب هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قد أسلم بعد، ولم يكن قد أسلم بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعلهم على الجبل قال: تحكم ظهورنا فلا يلتفت عليه. لما رأى ذلك خالد بن الوليد أخذ معه بعضا من الجيش والتفوا حول الجبل، والتفوا حول الجبل، فجاءوا المسلمين من خلف ظهورهم، فجاءوا المسلمين من خلف ظهورهم، وعند ذلك اختلط الأمر حتى أن من المسلمين من قتل المسلمين كأبي حسين وهو والد حذيفة رضي الله تعالى عنه، قتل لأنه ما صاروا يميزون بعضهم، فوقع القتل في بعض المسلمين ومنهم والد حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشيع الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فاختلط صارت الفوضى في الجيش وفي الجند، وكانت الكفة للمشركين في قتالهم هذه، فقتلوا من الصحابة قتلوا، وتمكنوا من قتل ما يقرب من 70 شهيدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ف فبينهم كذلك من الصحابة من صبر وثبت ويعني لم يجعله سماع حضر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر، بل واصل كتما ولم يقع فيه فيه الاضطراب، فواصل في القتال إلى أن كان أول من علم بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قيل عبد الرحمن بن عمر غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حي يمت، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهاب وغاضوا عن قريش وأرادوا أن يلتحموا بهم ولم يستطيعوا، فامتنع عند ذلك المسلمون من الانتفاضة التي التفت عليهم بها هؤلاء كفار قريش. ووقعت المكالمة بين أبي سفيان وبين الصحابة الكرام، وصار ينادي أفيكم محمد أفيكم محمد، ثم كأنه ظهر منه أن الصدق مات، فأجاب الله الصحابة أنه بل هو في نحيل وقد بقي مما يرسيك الله به، فقال يوم بيوم وحاوى الحرب سجاد يوم لكم ويوم لنا ويجال علينا ويجال عليكم، وقال لنا العزة ولا عزة لكم، فأجاب النبي قال أجيبوه، قالوا ما لكم، قال قولوا مولانا الله ولا مولى لكم، فأجاب بذلك عمر وقال عند ذلك موعدنا بعد عام، موعدنا بعد عام، فأعطاه موعدا عام ليرجع إليهم، قال نستقصدكم ولم أن ونفعل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الموعد وهو موعد عام. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد أصابهم هذا الأمر لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر الله جل وعلا في قوله الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه حتى إذا جئتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون الضبط والنصر والغنيمة، ثم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال بعض الصحابة لا أعلم أن فينا من يريد الدنيا إلا تمام، وإن كان ليس المراد بأن يطعن فيه وإنما يعني لما رأوا الغنيمة، ثم صرفكم عنهم ديتين ولقد أتعنكم بعض الحب عن المؤمنين، كذب الآية مما أنزل الله جل وعلا في هذه الغزوة، فأصاب المسلمون أصابوا مجرد هذه المخالفة، خالفوا أمرا من أمور الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك متأولون، ويعني يرون أن بقاءهم ما لم يكن هناك الظفر، فلما وجدوا الظفر قالوا قد انتصرنا وانهزم المسلمون فنزل، فكيف إذا كان في المخالفات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر على ما نراه في هذه الأزمنة أو في زماننا هذا، كم من يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، بل ويصرح بذلك، بل وإذا نمي له الأمر النبوي يستهزئ أو يسخر أو يستهزئ بذلك، فلا شك أن مثل هذا أذان للخسارة، ورجل على قال أطع الله ورسوله ولا تنازعهم فتفشلوا وتذهب ريحهم، التنازع إنما يكون عند مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفشل يكون أيضا عند مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بات مهتما بالذي وقع يوم أحد، ثم لقيه بعض المشركين من أهل المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قد وجدنا مما قد أصابكم ووجدنا إن لم يكن قد أصابكم ما أصابكم، ف تحمس النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع إلى أبي سفيان ويخيفه ويرهبه، فأرسله إلى أبي سفيان أنه سيعيد عليه المكرمة، فخرج هذا مسرعا حتى أدرك أبا سفيان وقال له أبو سفيان إنا نريد أن نعيد عليه المكرمة فنستقصر ملابس في مصلحنا، قال ما عليك إلا أن تجر إلى أبا سفيان فإن محمدا ومن معه قادمون عليكم ليأخذوا بالثر، ففروا وهربوا وتفرقوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى بلغ حمراء الأسد، فرأى أن الفضل وداهم فرجع صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هنا وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، حمراء الأسد هذه على ثمانية أميال، ثمانية أميال من المدينة، 8 أميال من المدينة. وقع أيضا بعد ذلك وهو قال: فالخمر حرمت يقينا نسمعا هذا وفيها ولد الصبت الحسن. قبل ذلك وقع قتل كعب بن أشعث الذي هو من رؤوس اليهود، والذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأذى، فقال عليه الصلاة والسلام: من لي بكعب بن أشعث؟ من لي بكعب بن أشعث؟ وزاد غير هذا الخبيث بعد أن بعد غزوة بدر، بعد ماذا؟ بعد غزوة بدر، فنزل مكة ثم رجع المدينة، وصار يقول الشعر ويتشبه بنساء المؤمنات بالنساء المؤمنات. فقال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب ابن الأشعث؟ فقال محمد بن مسلم: أنا له يا رسول الله. وخرج معه 3 و4 ليقوموا بهذا الأمر، وكان قتله عند ذلك في قصة المعروفة بالسير. والشأن هنا هو الاختصار. قال: فالخمر حرمت يقينا فاسمعن. تحريم الخمر كان سنة 4 من الهجرة، هذا على ما ذكره البلاغي. وقال بعض المحققين: تحريم الخمر وقع بعد غزوة أحد اليسير، وقع بعد غزوة أحد بزمن يسير. قال: هذا وفيها ولد الصبت الحسن. الصبت الحسن، الحسن ابن علي بن أبي طالب، وهو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ولدها من علي رضي الله تعالى عنها، أول ولدها الحسن ابن علي، وكان هذا في السنة الثالثة للهجرة، وفي نفس السنة أيضا حملت بالحسين رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي ذكره في تقال: ومولد السبطين ومولد السبط الرضا الحسيني. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. قبل ذلك بعد غزوة أحد كانت هناك بعض السرايا، كانت هناك بعض السرايا كسرية أبي سلمة، كسرية أبي سلمة. وذلك أن بني أسد بن خزيمة لما سمعوا ما وقع في أحد أرادوا أن يجهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، فأرسل إليهم هذه السرية 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبو سلمة وكان له لواء، فباغتهم في ديارهم قبل أن يقوموا، أغار عليهم، وذلك في مستحل محرم سنة 4 للهجرة، وحصلوا على بعض الغنائم، محصل على بعض الغنائم، وكان النبي عليه وأبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد أصيب بجرح في غزوة أحد، كان قد أصيب بجرح في غزوة أحد، فلما خرج بهم ازداد هذا الجرح تأثرا، فلم يدر ولم ينذر كثيرا أن توفي رضي الله تعالى عنه. ثم قرأت في محرم من سنة 4 الهجرة عبد الله بن أنيس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع له ليغير عليه، فأرسل إليه عبد الله بن أنيس فقضى عليه. ثم جاء بعث الرجيع، وذلك في شهر صبر من السنة 4 للهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس، فذكروا أن به أو عندهم أناس المسلمون يحتاجون من يقرئهم ومن يعلمهم، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 نفر، وقيل 6، حتى بلغوا رابط يعني بعيدة جدة إلى الأمام. لما بلغوا رابط استصرق هؤلاء على الصحابة حيا من الأحياء، فأتوا إليهم وقتلوهم وأخذوا خبيبا وزيدا من الدكنة أسيرين، فأما خبيب فأخذوه من مكة وقتل، وزيد بن الدكنة أيضا أخذ فقتل أيضا رضي الله تعالى عنهما. فكانت هذه المأساة قد أضرت وحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أيضا مأساة أخرى، وهي مأساة بئر معونة، وهي مأساة بئر معونة، وكانت في نفس الشهر، كانت في نفس الشهر. وذلك أن أبو البراء عامر بن مالك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يقبل، لكن قال: بأرض نجر، بأرضنا أناس لعلك إذا أرسلت إليهم يقبلون دعوتك. فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليه من أهل نجد. قال هم في إجارة. قال هم في إجارة أنا أجيرهم فهم في همتي فلا تخشى عليهم شيئا. فأنسى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من فضلاء الصحابة أو من القراء والسادة والفقهاء والحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى إذا قدموا نجد أرسلوا أحدهم إلى من هو عليهم. فلما قدم عليه ليقرأ عليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بورد من خلفه فقتل، ثم أغاروا على باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقتلوهم كذلك. فكان في هذا أيضا مأساة عظيمة على نفس السلم وحزن لذلك عليه الصلاة والسلام. ولم ينجو من أولئك إلا عمر الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان راجعا نزل عند شجرة فجاء رجلين فوجداه فنزلا وناما، فلما تيقن أنهما ناما قتلهما وقال فأرجو لأصحابي. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذين الرجلين كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمرهما ليجمع ديتهما ويعطيها لأهلهما ويعطيها لأهل هؤلاء الذين أو الذين قتلا. وهذا هو سبب غزوة بني النضير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الصحابة في المدينة أو يعني يبلغهم أنه في حاجة إلى رد دية هؤلاء المقتولين، خرج عند ذلك إلى بني النضير وهم من اليهود ممن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فقال إليه يطلب المساعدة في أن يجوا هؤلاء أو هذين القتيلين. فوجد هؤلاء اليهود المقاتلون الفرصة، قالوا اصبر هؤلاء يا رسول الله محمد فإننا سنتشاور. فجلس تحت جدار عليه الصلاة والسلام وذهبوا ليتشاوروا فاجتمعوا على أن يرسلوا أحدهم ليعلو الجدار فيرمي عليه بشيء ليرديه قتيلا عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا إلى الصحابة الكرام وأمر الصحابة أن يجتمعوا فاجتمعوا وخرجوا إلى بني النضير. وخرجوا إلى بني النضير وقال عليه الصلاة والسلام أمهلكم عشرا وأجلوكم من المدينة فلا يبقى منكم أحد، وتأخذوا ما تحملونه فوق دوابكم لا غير ذلك، والباقي لا أبقي منه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه أو كان هذا هو سبب هذه الغزوة، ألا وهي غزوة بني النضير التي أجلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل بني النضير وهم من اليهود. أراد بني النضير أن يعني يتوسط لهم وأن يعني يكون شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج وأخرجهم عليه الصلاة والسلام، فأخذوا من متاعهم ما يعني يركب في جوابه، ولذلك صاروا يقربون بيوتهم بأيديهم، وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كانت هذه الغزوة غزوة بني النضير في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة، في السنة الرابعة من الهجرة كما قال الناظم رحمه الله تعالى. وبعد موت زينب المقدمة، زينب المقدمة هي زينب بنت زينب ابن الحارث، توفيت بعد ذلك، يعني لم يدم الأمر طويلا، فوفاتها كان بعد ماذا؟ كان بعد ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، بعد ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة، بعد ذلك نكح نفسه أم سلمة، كان أبو سلمة توفي، على إذن الجرح الذي جرح في به في أحد، وعلى إذن الغزوة السرية التي بعد فيه بعده بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفي فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم مرور العدة 4 أشهر و10، وأرسل إلى أم سلمة تذكر أو يذكر له الأمر، بل ذهب المسلم إليها وذكر لها الأمر، وتعللت في الأول أنها امرأة لها غيرة وهي ذكية وكبرت في السن، فقال ما أصابك بالسن؟ أصابني وغيرة يذهبها الله وعيالي بعيالي. فقبلت به وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فقالت لما توفي أبو سلمة: قلت اللهم أجني في مصيبة ابنك خيرا منها. قلت: ومن لي بخير من أبي سلمة فعوضني. أتبر الله تبارك وتعالى من هو خير من أبي سلمة. وهذا من فوائد وفضائل الاسترجاع، أن يقول الإنسان عندما يصاب بمصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجني في مصيبتي واكشف لي خيرا منها. وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في ذي القعدة من السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة 4 وبنت جحش. ثم بدر الموعد. الحقيقة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنت جحش صبيحة العرس، نزلت آية الحجاب في صبيحتها، نزلت آية الحجاب، لكن المؤلف الناظم أخرها بعد بيتين، قال: وآية الحجاب، فعندها نتكلم على المسألة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. ثم بدر الموعد، بدر التي تواعد بها أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ونزل ببدر وبقي فيها 3 أيام، وأما أبو سفيان فخرج بأمها من مكة وبهم خوف وهلم ورعب، حتى إذا مروا بالمر البحران قال أبو سفيان بن حارث: قال العام عام الفصل وعام الجزر، فنرى عاما آخر نغير عليهم ونخرج إليهم. ثم رجعوا إلى مكة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 8 أيام، ثم رجع إلى بقي في بدر 8 أيام، ثم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذه الغزوة بدر الموعد كانت في شعبان من السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام في 500 رجل وبعدها الأحزاب فاسمع وعدي وذكرنا قصة الأحزاب باختصار في درس اليوم في التفسير، وهي أن 20 من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني النضير، 20 من هؤلاء اليهود نزلوا مكة فحرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قريش وقبيلة أخرى من بني سلمة وغطفان وغيرها من الأحزاب وغيرها من الأعراب، فتمالأ الجميع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغزوة غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، وكانت في شوال في السنة 5 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتمالأوا وجاءوا إلى المدينة، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار الصحابة وشاورهم كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، يعلمنا المشاورة، فأشاروا كلنا ما أشار عليه. فكانت مشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، يعني أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا إذا أحيط بنا أي أهل الفرس الفارس نخندق حولنا. مش معنى نخندق نحشر خندقا، والخندق يعني كالنهر حفرة بأكاف، يعني بأكاف حفرة كبيرة. فرأى المسلم أن يفعلوا ذلك، فخرجوا وجعلوا جبل سلا يحمي ظهورهم وأمامهم الخندق. وأمامه الخندق وغمقوا في حفره وأيضا عرضوا فيه بحيث أنهم لا يستطيعون لا يستطيع أحد أن يدخل بفرصه. فجاء المشركون ويعني وجدوا هذا الأمر وما كانوا ينتظرون ذلك. حاولوا الدخول من بعض أماكن الخندق الضيقة فكل من جاوزه قابله أن يرضي الله تعالى عنه وقتله. ففر من كان أراد أن يهزم أو ينغمس في المسلمين. بعضهم فر منهم من قتله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل امرأة مريضة المرض المزمنة وأفطرت في رمضان الماضي 10 أيام ولم تكفر عنها حتى ذكر ربها النعام فأفطرت منه 6 أيام ثم ماتت فماذا يفعل أهلها؟ يطعمون عن كل يوم مسكين. أفطرت العام الماضي 10 أيام وهذا النعام 6 أيام صار 16 يوم يطعمون 16 مسكينة يطعمون 16 مسكينة. السؤال الذي يكبر هكذا يطبق كله ياكل يوم كان شهر. امراه حامل يبلغ جنينها 4 أشهر ونصف وقال الاطباء يجب اسقاطه لانه المريض عندما يولد يولد مشوه وقال بعض الناس حرام اسقاطه فهي حائر ما انتفعت. حرام اسقاطه لا يجوز لا يجوز اسقاطه هذا الاسقاط لا يجوز وهذا اخبار الاطباء لا نطعن عن فيها ولكن هي احتمالات وهذا وقع انها كم مره جاءني واحد مرة يقول أن زوجته يعني حامل والجنين في الشهر الخامس ويقول أنه مشوه مشوه ورأسه مملوء ماء فيعني حتى إن زاد يولد مشوه وخطر عليه الحياة يعني يموت وأيضا المرأة. أنا قلت الحقيقة يا جماعة الآخر لا يجوز الإسقاط روح لا تقتل بأي حق والجزم انها تقتل المراه هذا يعني يحتاج الى الثقه واليقين وعند ذلك انا احيل على العلماء ويقول هذه المساله يفتي بها العالم بعد مده التقي بالشخص ارسل فقلت كيف ماذا لما تحدث معك قال ولد في الشهر السابع سليم وليس فيه اي شيء. فإذا ما يمكن أن يصدق دائما مباشرة أسكت. قلنا المريضة صفت كلا يوم وصوم يوم وفطر يوم أفطر تلك الأيام بسبب يعني هذه أفطر 6 أيام يعني للحيض لكنها لا عملية تصفية الكلى فتصوم يوم ويوم تفطر. إذا كان تقدر الصيام تقضي إذا كان تستطيع الصيام تقضي إذا كان عاجزا عن الصيام فتطعم عن كل يوم مسكين وجوابها تأخذه من الطبيب هو الذي يعلمها هل تقضي الصيام أو لا هل دعاء القنوت قبل الوقوع المشروع قبل الوقوع المشروع وبعد الوقوع المشروع في الوتر رمضان أما في الوتر في سائر السنة فيكون قبل الوقوع وأما في النازلة فيكون بعد الوقوع. هل يسأل الدعاء صف الدعاء في ليل الوتر؟ نعم في قنوت النازلة إذا أصاب المسلمون ضرر ومصائب كذا فلا بأس بأن يدعو الإمام عند ذلك. هذا سؤال خاص صاحبه يأتي هذا الذي يقول مشاكل عائلية ولا ما أدري إيش هذا سؤال خاص يأتينا لا يذكر على الملأ. هل يجوز الدعاء عند ذكر الإمام قراءة آية رحمة ومغفرة أو من أن يقول الإمام من معروف اللهم ارحمني؟ نعم إذا قرأ آية رحمة فيدعو الله جل وعلا من فضله وإذا قرأ آية عذاب يتعوذ لكن إذا كان سكت الإمام أما إذا وصل إلى القراءة فإنك توصل. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يواظب المصلي على مكان واحد في صلاته وقال عليه الصلاة والسلام لا يعني يوطن أحدكم في المسجد وكموطني أو مع قليل الإبل، هذا إذا كان في مكان يصلي فيه، لا ينوي يصلي فيه بحيث أنه لا يغايره، لا يغايره. أما إذا كان إذا جاء وجد المكان فاضي فجلس فيه فلا إشكال فيه. يرجى ذكر الحديث إذا وجد مع بعض التوضيح، أي كلما دخل من التوجع نحو ذلك المكان الذي يصلي فيه، ماذا لو وجد سوى ذلك المكان في الصف الأول يتنافس المصلين عن الأجر؟ أشك إذا كان وجد الصف الأول يدخل الصف الأول، وهو يأتي إلى مكان يعني بعيد ويصلي فيه. يقول بعض الصبية في المسجد يتسابقون وعلى الصف الأول، ولكن يقال لهم تأخروا إلى آخره، هذا يقال الصبي أحوال، الصبي أحوال وصف الأول لا شك في التنافس فيه. هذا يقول إن إذا طردوا يعني يشوش على فطرتهم ويدفعهم إلى المسجد، لا، نحن نصلح الشيء بما هو المصلح، نصلح الشيء بما هو المصلح. فهذا الولد إذا كان يمجل ويحفظ القرى ويمجل ويعقل لا بأس أن يكون في الصف الأول، ولكن أيضا له موضع، له موضع من الصف الأول، له موضع من الصف الأول. أما أن يكون قلب الإيمان لا شك أن قلب الإيمان من يعني من يتحمل ما يفوت الإمام كترتيب الصلاة وإدراك ما يفوت الإمام وتوجيه الإمام وغير ذلك. أما الصبي الصغير لو كان مميزا ما يستطيع أن يفتح الإمام أو أن يصلح الإمام بعض الأشياء التي تفوته أو نحو ذلك، فهذا الذي. ثم في المعاملة لا بد من الرأفة، لا بد من الرفق مع الأولاد، لا بد من الرفق. هذا الطريقة السابقة كما كنا في زمن مضى، زمن مضى كنا نطرد من المساجد، نحن صبية صغار نطرد من المساجد، بل كنا إذا دخلنا المسجد يعني كنا بالمصحف متخبيين، أقبلت يشوف الشيخ، إذا شفت عجوز أقبلت المصحف تخلص، وإذا صليت قدامه يصدق يعني في هذا الجوال، يعني صلي قايم، هذا مش معاملة، هذا تطرف، هذا يعني مرحب، وبالمقابل ما يكونش تسامح أيضا، فبين بين كما هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذه الأسئلة، باقي سؤالين. طيب السؤال هذا قدموه، يقول هذا بالنسبة لتسوية الصف، بالنسبة لتسوية الصف يعني هل هو بالخط أو بالقدم؟ القدم بجانب القدم والكذب بجانب الكذب لتسوية الصف، لكن يقول هو هم يتابعون الخط. الغالب أن الصف عند ذلك يكون مستوي، وإن كان الأصل أن الكعب بالكعب والكتف بالكتف والركب بالركب، وهذا من مبالغة الصحابة في تطبيق هذه السنة كما جاء في الحديث سووا، فقال فرأيتنا يلزق أحدنا كعبة بكعب صاحبه ومنكبة بمنكب صاحبه، هذا الذي يفعل حقيقة، فتكون القدم إلى الكبلة، بعض نسبة هكذا فرجل هذه ورجل آخر فيلزق فقط طرف الأصبع، وهذا الحقيقة لا شك أنه قطع، وإنما تكون الرجل إلى الكبلة، فقبل ما يرفق الكعب بالكعب والركب بالركب والكتف بالكتف، فهذا هو السنة وهذا هو الأولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.